السيد العبد الأواب سيدنا رسول الله وعلى صحبه والآل الأنجاب ومن أحبهم انتحى سربهم أبغض من سبهم إلى يوم المآب. اللهم إنك أنت النور فنور البصائر نبل لمعرفتك وأنت حق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك عز جارك وجل ثناؤك لا إله. أعونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل وبعد. فلا يزال النظر منا متواضعا بإزاء أو بصدد أرصد أو تتمة استجلاء تتميم استجلاء معالم نظم الخج في مقطعي النجاة نجاة الصم من البكر يا بني إسرائيل ومن براعة الإكمال كان براعة الاستهلال كان براعة الإكمال أن تودن قرب الخشب بما يناسبه أن يجيء على مشارف الخشب نجاة في مقطع النجاة لكن التفاتا لأهل الإيمان قل تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا في مقصع النجاء يا بني إسرائيل الملفوف بالنجائين في ختمه نجاء خاص لأهل الإيمان بعنوان الإيمان. وقلنا بأن هذا النداء في الختم جمع أمورا منها أنه نبه على جملة من آداب ينبغي للإيمان يتحرها وكلها وقع الإخلال بها من بني إسرائيل. وفيه أيضا ضمنا تحذير من متابعتهم وتقليدهم والتشبه بهم مثل ذلك لأنه سر ضلالهم. وفيه أيضا عد لما يقرب من 10 قبائح ومشاوئ ومعايب للمعاصرين منهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها تنبيه الأتباع من هؤلاء أي مقابحهم التي عصى واجهوا بها نبي الختم صلى الله عليه وسلم. وأولها تلميحا هو الاستخفاف بالمقام استخفاف بمقام رسول الله ومن ثم جاء تحديد لا تقولوا تقليد لهم راعينا سدا لبابي ولجريعتي ينفذ منها الخصم إلى الاستهزاء والسخرية ولو تعريضا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فيما بينهم. فنقلهم إلى ما لا يحتمل أن يفيد معنى إساءة لجناب الشريف ورفعهم إلى لفظ أشرف وأقطع للنفاذ أو النفوذ منه إلى مراد شريف. استخفاف بالمقام التشكيك في علي الكلام شبهة النسخ ومن ثم تعرض لإشكالة النسخ هم الذين قالوا لما إذا كان هذا كلام الله فلم يعتريه النسخ في إشارة منهم إلى أن أحكام الدين ينبغي أن تكون دائمة منذ الابتداء ولا وجه لأن تغيرها ما دام منزل الأحكام إلى أن يعلموا العواقب والغيب فلما تجيئوا ثم يعقبوها من سخاتين شبهة. وهم أنفسهم يعلمون وقوع النسخ في كتابهم ولكن يخافون إذا سلموا به أن يسلموا بنسخ كتابهم هم يقولون نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، فجوزهم للنسخ، قبولهم بنسخ الكتاب، هذه أشياء يتشبثون بها لنفي الكتاب الخاتم. ثم جاءت الشبهة، حسدهم لأهل الإيمان على الفضل التام، ودى كثير من الكتاب له قبل منا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم الخير، عشان هذا الحسد على هذا الفضل التام الذي خص به أهل الإيمان. وفي الأصل تخصيص هنا مفتوح، فلما يحسدونهم على الخصوصية وقد دعوا إليها اشترى ويود أن ينزل عليهم، وإن تنزل إليهم وعليهم فالمراد به كل الناس. ولكن الحسود لا يرشد حين يفكر، بل لذا تدعوه هذا اللون من لون البغي أن يحسن النظر. نقول الحسد شنو؟ قلق النفس من وجود الخير عند الغير، هو اللي وجهه بدأ يتحول إلى إرادة إزالته ثم إلى السعي في هذه الإزالة. والمعنون بقوله سبحانه وتعالى في سورته سورة الفلق، ومن شر حاسد إذا حسد، إذا مكن لحاسده انتهى به إلى خيره. حسد مطلقا وخصوصا إذا حسد، إذا أمضى حسده ليتوقف عند الشيء. هذه الثلاث، ويضاف إليها أيضا إرادتهم ووجاجتهم أن لو ردوا أهل الإيمان إلى نحلة الطعام إلى ما هم عليه، ودلوا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي في الكفر المستجيب للخلود في النار. وجماعة شكشب ود كثير من الكتاب لو يردونكم، يعني والدول لم ينزل إليكم ثم جادوا فودوا بعد أن اهتديتم أن لو ردوكم كلكم، ويكون تكون هذا الإرجاع وهذا الرد بأيديهم، هذا نوع من تشفي الحاسد المريض، يكون هذا الرد لو يردوكم هم أن يباشروا الرد. وكان هذه التي جاءت في الحديث عن النسخ تبين بعد أهل الكتاب على إشاعة مسألة النسخ والتشكيك في الكتاب، وهو حصول الردة، إشاعة ثقافة الردة حتى تضعف ثقة بالكتاب وأحكام الكتاب ومنزل الكتاب. هذه نحلة أو نقول شنشنة يهودية بت الشكوك في أحكام الشريعة حتى تضعف الثقة، قلنا ثم تنجع من أحكام الشريعة. مع أنه قلنا أولا من جهة الموضوعية أن النسخ وقع في كتابه، ثم الأغرب أنهم تعاصوا من النسخ ما لم يؤذن لهم به. النسخ يساوي المسخ، تعاصوا. قد نبهناكم على بعض في المقيلة، قلوا حطة ادخلوا الباب سجد، قالوا حنطة ودخلوا يزحفون على الشهادة، نوعا من مباشرة مورستهم لنسخ المسخ هم. ثم يقول ما ينبغي هذا أن يكون في حكام الكتاب، وغيروا أحد الرجم محوه وجعلوا محله التحميم والجلد. والمعرض النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ذلك، شطروه من كتابه، قل فاتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، في نفسه حكم الإله. ثم كثيرة هي الأحكام التي غيروها والقرآن نسب إليهم والتحريف في الكتاب، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون إجاء هذه الألوان من التحريف. لما سميناه به تلاتي الظلمة، الاشتراء والاجتراء والافتراء. ثم النسخ وقع في كتابهم، تعلمون أنه حين أمرهم الله بدخول بيت المقدس فأبوا، حرم عليه، قال فإنها محرمة، فده نوع من الحظر بعد الإيجاب، محرمة عليه، يعرفون وهم يعلمون ذلك. ولما ندبوا الاتخاذ الجمعة شهيدا نقصوا وقالوا نريد الذي بعدها سبتا، فألزموه وزيد ففرض عليهم ترك العمل فيه، إنما جعل السبت أي محرما العمل فيه الصيد فيه على الذين اختلفوا فيه، قالوا لا نريد، تنزعوا فيه، قالوا لا نريد الجمعة نريد السبت. ثم حين عبدوا العجلة واستباحوا وأباحوا الربا حرمت عليهم شحوم الأنعام التي كانت ألد ما عندهم من طعام، قال تعالى فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، هذا حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، أي من الذكران والإناث من الأنعام، شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحيلة، الشحوم المخالطة، هذا نوع من التيسير، مخالطة دخيلة وسط اللحم، هذه عرفنا نوع تيسير حتى في مع هذه اللون، ومعظمها كانت أنواع من النسخ التأديبي الذي لا نجده ولله الحمد في شريعتنا، لم يكن النسخ في الشريعة تأديبا وإنما كان تهذيبا، لما في نوع تيسير كما سبقناه هو النسخ الأشقل إلى الأخف، وإما نوع خطوة على طريق الارتقاء ما بنسخ إلى ما هو أتقل وأزكى وأكثر جواب ورد بالخيرية المجملة بخير منها، وإما علاج لمرض أو لحاجة مؤقت انتهت الحكمة من استمر الحكم فيه، فنشيخ كل لا إلى بدل، لأن الشريعة تكون لك الأدوية فينتحى بها منحاها وتفهم على نحوها، ونزل من القرآن بمحكامه ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والأشفياء فيها تقدر فيها مقادير والأعداد والأزمنة، وينتحى فيها إذا تحققت المصلحة نقل، فجعلوا الأحكام وفق مصالح الأنام، هذا من مقاصد من أم مقاصدي مقاصدي في الشريعة، هذا منهج الشريعة. وقد يجي النسخ كما سبقنا ابتلاء، ابتلاء لطواعية المكلف واختبارا لامتثاله، ومع ذلك يكون فيه سر من الأسرار التي ترجع لإفادة ما يسمى بالخيرية إن لم تكن المثلية، المثلية في الأجر، المثلية في التعبد، المثلية في الفضيلة، في إجارة إلى أن أحكام حين يعتريها بعض التغيير من الله، لأنه لا يسمع بالنسخ بعد عصر البعجة، لا نسخ بعجة بعد عصر البعجة. ثم هذا النسخ الذي شوش به في الصلاح الأصوليين معدود، هذا رؤوس الأصابع، وحتى ما حرره السيوطي في الأبيات التي قرأناها عليكم التي انتهى إلى 20 آية، إذا حرر انتهى إلى نصفها، ومعظمه في بقى في سورة البقرة، وهو من النوع الذي قلنا لكم أو الضرب الذي قيل فيه إنه ما نسخت فيه الأحكام دون التلاوة، قلنا فائدة بقاء التلاوة مع زوال الحكم هو تذكير بالمنة، لأن معظمها يكون إلى أيسر في تذكير بالمنة، وفيه بيان سنة الشريعة في التدرج، مش حتى يبقى هذه السنة التدرج أيضا منهجا ربانيا، كونوا ربانيين بما كنت أي منتحين منهج الرب في التربية والتشريع، ما كنتم تعلمون أو تعلمون، كنت تتلقى أو كنت تلقي، والعلم مدخل العمل، فكما يرعى في الأول يرعى في الثاني. ثم أيضا من فوائد بقاء التلاوة مع زوال الحكم هو أن التعبد باق كحكم، إذ الحكم لم يبصر كليا، التعبد بما هو منسوخ تلاوة، أقرأه في الصلاة. وأن يكون تحدي واقعا به، ليس شرط في المتحدى به أن تكون دلالته مستمرة، دلالته يعني الحكم الذي فيه مستمر. في إشارة إلى أن يقول تبارك وتعالى قل فاتوا بعشر مثلي عشر سور مثلي مفتريات، يعني حتى ولم تكن صادقة المجالي. قلت هذا مفترى، شوف عشر سور مثلي مفترى. في إشارة إلى أن الإعجاز والتحدي ماشي من شرطه أن تكون المعاني هي أيضا متحدى بها، يكون اللفظ أيضا متحدى بها. نظمه ذاك اللون من لوان البيان، ولو لمعنى سبق النسخ، لمعنى سبق اعتباره. إذن الآيات التي ختم بهذا المقطع المنبه على هذه الألوان من ما كان يتعاطاه أهل الكتاب من أجل أن يشيعوا في أمتي النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الجناب ما يجعل صلتهم به على غير الأدب، أدب المطلوب، وصلتهم بالكتاب في غاية الاعتزاز. يعني مثل بالتالي الشبه، مع أنها هي عنوان جمال الكتاب. الأحكام حين تبدل على هذه النحو يراعى فيها مصالح المكلفين ونقلهم حين تنتهي المصلحة إلى ما هو أصلح. هذه الألوان هو ضرب من التلوين في التشريع الأصلي. هذه الأشياء بيان للمنهج التدرجي، أو المناخل التي ينبغي أن تراعى في كل الأحكام التي تكون للناس على اختلاف مشاربه وتنوع مداركه ومراعاة مدارجه. وفي هذا دليل على أنه تنزيل من رب، من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. ما نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ولذلك استدل القرآن حين أبصل شبهة النسخ بمشاعل، منها إما أنكم أي المتشككون، قلنا إذا قلنا بأن الخصاب لم تعلم لمنكر النسخ أو المتشكك به، أو من هو في مظنة أن يرتاب، في مظنة الاسترابة. ويكون الخصاب لمفرد المراد به كل من يمكن أن يعلم ممن هو في هذا الموضع وهذا المحل. ألم تعلم خصاب اليوم، سبقنا هذا كثير في القرآن، حين يقول بصدده شيء لا يقصد منك لتدرك إلا أن تكون من أهل العلم ومن أهل النظر. ألم ترى أن الله أنزل؟ ألم ترى أن الله يجري سحابا؟ ألم ترى أيها الرائي؟ ألم تعلم أيها العارف، أيها العالم، يا من أنت هو مشك من علم؟ ألم تعلم شمول قدرة الله المستلزمة لعموم علمه؟ وهذا وجه استلزام القدرة للعلم، القدرة الكاملة، أن الجهل نقص، وأن الجهل إذا دخل القدرة ولو بدت كاملة أخل بها. قدير ولكنه يجهل كيف يضع، أين يضع القدرة؟ إذن تقول على كل شيء قدير، أي وبه عليم. وإذا تجي أحيانا شمول العلم دال مستلزم لشمول القدرة، وشمول القدرة مستلزم لعموم العلم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وبه عليم؟ ومنه يعني من أين جاء؟ ألم تعلم أن الله قدير على أن يغير الأحكام، وهو الذي يملك أسباب تغيير هذه الأحكام بجعل هذا الحكم صالح لهذه المرحلة، ويجعل في هذه المرحلة أسباب التي جعلوا تعلق هذا الحكم في محله. ثم ألم تعلم، وهكذا جاءت جملة الإسلام مردفة مفصولة غير موصولة بواو، الدلالة على أن كل سؤال استفهام من هذه الاستفهامات جدير بالاستقلال. وفيه إشارة إلى أنه بهذه القدرة يملك ربنا تبارك وتعالى التصرف في العوالم علويها وسفليها. له ملك، ملكه كمال التصرف في من هم مليك الملك بالشرط الوان من تدبير. وفيه قياس كما سبقنا قياس تفصيل الآيات على تدبير على تدبير الخلق، تصريف الأمر، تفصيل الأمر على تدبير الخلق، قياس الأمر على الخلق، لأن الآمر والخالق هذا من قوله هذا من فعله. قوله تبارك وتعالى يدبر الأمر يفصل الآيات. الله قدير وعليم وبمقتضى علمه يتصرف في ملكه. من أين جاءكم الاعتراض على هذه المسألة؟ فإذا كان في التدبير إحياء وضده لما جاء تقدير أرزاق بمقادير، وفي ألوان من التصرف الابتلائي اللي يمكن أن يجيء في الأحكام الخطابية شيء من هذا النحو، معناه أن الملك يتصرف بالقول كما يتصرف بالفعل، وتصرفه هناك تصرفه هناك، فكما الاعتراض عليه لكماله هناك ذلك الاعتراض عليه. فمن أين جاءتكم الشبهة؟ أم تشكون في الله الآمر المنزل؟ ألم تعلم أن المنزل مشكك؟ مشكك لا يريد أن يجيئك إلى الأصل يشكك فيه، ده كبير الفرح. وهذا عندنا من استدراج المغرض، يعني يحاوروك ملحج فيبدأوا كمان بالشكيك كمان الأخير، يقول لك إيش تقول فيه للذكر مثل عجب الجين، كده القسمة كيف جاءتك القسمة؟ هي قسمة عادلة، يشكك في عدالة الله القسمة ميراثية مع تغييب الصورة الكلية لنظام الموارد. هذا يبقى في تغييب النظام الكلي للشريعة كل ما تنتهي تغيب، وهذا ممكن أن تنتقد الواحد أن ينفذ من خلال مثل هذه الشبهات. ارجع لتناقش الأصل أولا، كنا نناقش أنت شك في نلقى فين صاحب هذه الشريعة والله ولا نقش في الأصل أولا. وهناك ما في الجدل من يتنزل يناقش من الأصل ويرده، وهذا فيه متعبة خصوصا إذا غاب القصد من المشكك والمشبه، كما يشير القرآن هنا ينبيه لبواعث المشككة حين يقول حسدا من بعد ما تبين له الحق. وحين يكون الحسد على هذا النوع هو منشأ تشكيك والترويج لهذه الفتنة، يصاحبه ولا يحاور، لأن هذا الانفعال المريض بحال الانفعالات الغضبية، هذه نوع من الانفعالات الخطيرة جدا، كيف تناقش صاحبه؟ فذلك في مرحلة عدم التمكين القرآن يقول فاعفوا، كيف تقابلون هذه الألوان من النوازل، خصوصا إذا كان هؤلاء يبدون الوجاجة يتوددون في الدائر يتملقون لكم. نحن الآن في المجتمع المدني ودولة الإسلام، على يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أخذت أخذ وجود الإسلام يعني يأخذ استقراره، فهذا على فعفو وصفحه حتى يأتي الله بأمره. ومرادنا بالعفو مقرون بالصفح، الاحتراز من العفوين مصحوب بالرضا، إنسان قد يعفو عن واحد ويطلب به فعفو عنهم واستغفر لهم، قد يقترن العفو بما يدل على السماحة والرضا. فعفو واصفح، في الصفح إعراض تولية صفحة العنق، هذا فيه نوع إغضاب، ولذلك احتاج أحيانا إلى وصفه بالجميل، صلاح الصفح الجميل، لما خيرك الجميل يرجع لي ذات الصافح، وهو صفح من غير مؤاخذة مطلقة. فهو يكون هذا الحكم هذا من قبيل ما قيدت به بعض الأحكام، فعفو إلى حين. مراد هنا إلى حين التمكين، لأن حين التمكين تتلاشى يعني مع وادي الوان من الممارسات، ظهر الصباح فأطفئ القنجيلة أو فأطفأ القنجيلة، إما أن تمم يصبح لك القنجيلة تهي لو كان نورا فكيف إذا كان شبه، طلع الصباح فأطفئ القنجيلة أو فأطفأ القنجيلة، فكيف إذا كانت شبهة ظلمة فإنها حديث عن الخوف من شيء في الإسلام، الخوف من حين تظهر قوة الشيء عارية كما هي في الشاهد، فإن هذه الوساوس هذه الألوان من تقدير فإنها تخفت وتسكن، ويصبح العفو أحيانا في مثل هذه الظروف كما يقول بعض أهل العلم، والعفو عند كريم القوم موعظة، وبعضه لسفيه القوم تثريب. يعني أحيانا عفوك الناس حتى ولو كانوا مخالفين قد يقول فيهم بعض الكرم، يعني لا نجعل الناس سواء، فيقول هذا لماذا عفا، لماذا صفح، فقد يكون هذا سبب له لموعظته. بل وبعض هذه اللون من حتى لسفيه القوم تتريب نوع من الزجر. وفيه إشعار بأن المسلمين كانوا باعتبار القوة المعنوية أعلى، لأن العفو إنما يجمل حين يكون من قادر. المسلمين كانوا لازم هم باعتبار القوة المعنوية كانوا أعلى، ولكن تحركهم مع بشيء آخر يشبهون يكون خرقا. الحديث يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. في مرحلة معينة لا ينبغي أن يقول ذلك، أما أنه فيه لا يقال عفا إلا هو قادر على أن ينفج غضبه به أو أن ينتقم. أضف إليها تهذيب شعور المؤمنين بعدمه مقابلة هذه الألوان بمثلها، حسد بحسد وبغض ببغض بنفس المستوى. اللهم أن يكون في مقام تحصين الذات أن يتصرف إليه شيء من ألوان الحب الذي استدرجك إلى الموافقة. ما ننجح ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم جاءت رسائل الاستفهام تقريري الذي يحمل شمة الإنكار؟ ألم تعلم أنا في زمن قد علمت قال الخطاب كذا، فهم يعلمون هذه من الحقائق الأولية شمول علم الله. وحتى المؤمن الضعيف الذي يبدو قد تأثر بهذه هذا اللون من ألوان الإرجاف رجعوا إلى أن يصححها تصورها تذكير. ألم تعلم أنما لا في شيء ألم لا قد علمت أعظم الاستفهامات للكاري تجيب في صيغة النفي حتى تتيح لك الفرصة أن تقول نعم ألم تعلم الجواب بل علمت. ولذلك لم يجي الجواب هنا ترك لك. ثم ألم تعلم أن الله بهذه القدرة يملك العوالم كلها فوقها وتحتها على سواء يتصرف بهذه القدرة؟ ثم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أنه لا ولاية لكم ولا نصر؟ هذا معطوف على ألم تدخل العلم على المفعول. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات؟ ألم تعلم أنه ليس لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ تدرج به، لأن الولاية نوع من تصرف المالك. هذا المالك تصرف أو الملك يتصرف بالولاية بمقصد ولاية، لأن الولاية القيام بأمور القوام، القيام على أمور القوام، والنصرة صيانتها مما يخل بكمال هذا القوام على تمام. نصرة ونصره من كذا، خلصه من كذا، ونصرناه من القوم الذين كذبوا. وفي النصر إذا عدي بمن أفاد معنى التخليص من شيء. في الولاية أن يوفر لك ما أنت بحاجة إليه، والنصرة أن يخليك مما يضاد هذه الأشياء المجلوبة لوجودك. والله السالب الجالب، فمقتضى ولاية الله التي هي بها التصرف في ملكه ونصرته جل وعلا تطبقها في باب الحكمة، في باب التنزيل، تنزيله الكتاب ولاية. إنما أنزل الكتاب لك ليجلب لك ويشلب عنك ويدرأ عنك. إذا كانت الأحكام جالبة وسالبة، هو يسمى بقاعدة جلب المصالح ودفع المقابح أو المساوئ والمفاسد وما إلى ذلك. إذا كنت تعلم هذا فلم أي شيء، ما الباعث على أن تشك في أحكام الله حتى التي نسخت أو جرى عليها النسخ؟ في تثبيت الثقة بأحكام الكتاب منسوخه وناسخه ومرسخه ابتداء الأحكام التي لم يعرفها النسخ الكثيرة إطلاقا. لأن عندنا الأحكام خشبان ما أراه النسخ وما لم يعرفه وما لم ينسخ هو الكثير. ودائما أصحاب الشبه يأتون إلى الشيء القليل كما في متشابه المحكم محكم كثير متشابه قليل. والذين يشوشون بالمحكم على المتشابه أهل الزيف، والذين يشوشون بهذه الأحكام التي أخذها النسخ بما لم يعترف النسخ. ثم يقول القرآن أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. هذا إما أن يكون كما سبق لنا من قبيل المتصل والجملة واحدة فتكون أم تفيد معنى الاتصال، والمراد من جملة التي متضمنة لأم تعين آحاد متقابلين جملة واحدة، ولكن وقف الإمام الأبصي يدل على أنها على ما ترجع عند جميع الكثير أنها أم منقاصعة التي تعني بل نادي بمعنى الاستدراك بمعنى لكن. ففي إشارة إلى أن هذا هو الذي يغلب أن يكون وراء ترويج لمسألة أو أسئلة متعلقة بالنسخ ونحوه. أم تريدون أن تقلدوا هؤلاء اللئام في مطالبهم وأسئلتهم التي وجهوا لأنبيائهم لموسى تحديدا كما سئل موسى من قبل ولم يذكرهم؟ إن الآن بصدد طي بصاص مخاطبة خطبهم ثم حدثنا عنهم ثم أراد أن يطوي بصوت النداء قبل النداء الخاتم المعلن وسيجيئنا وجوه إدراجية في الأخير. كتاب الله رسالته مفتوحة برغم البيان الكامل التام، فلا قطع للأمل في باب الدعوة من فيه أجل إنسان أي إنسان دي رسالة. وهذه الألوان من ألوان من رصد المعالم مشتركة الفئة المعينة لدفع أمور سبق أن بينها. ربنا تبارك وتعالى نبيه ومن معه أفصت معهم وقوله في خاتمتها ولن ترضى عنك، ولا إشارة إلى من بغي أن نكون عليهم لا ننتظر فئة هؤلاء الناس هكذا بالجملة، ولكن لا نيأس من وجود من يفي حتى يكون شهيد شاهد وهذا مستمر. فإليه من الناس لا يزال من هؤلاء شيء لا يزال من هؤلاء من يعودون ويكتبون. وسمعنا بالأمس القريب أن جاء من يهود التلموذ من أمريكا من يقول إننا نقرأ في كتابنا، وهذا أطلع عليكم على بعض القنوات، نقرأ في كتابنا أننا أمة قطعها الله في الأمم لكي تستقر، فإذا جمعنا استوصلنا وهذه الجملة منا لعنة. سمعنا من يقولها بصحاب الضفائر خفي على اسم الرجل، وكلمنا هناك من قالنا إن الرجل على صدق وقد أودي في سبيله مجهبه هذا وأخذ وسجن وهم خبرنا نقول على دين. فإذن القرآن يقول أني أسمعه وكأني أقرأ قوله تعالى أو هو يقرأ وقطعناه في الأرض أمم. إذن القرآن رسالة هداية ورسالة للناس ورسالة مطبوعة بطبع عنصري، كتاب قومية كتاب عنصرية كتاب فئة متن في هدى للناس كل الناس. وإذا ذكر التخصيص فلبيان المدخل أي شرط الاهتداء. حتى لا يقول القائل ذكر للناس ما بين يهتدي به كل الناس، لا المانع فيك، المانع فيك تبه تجرد من هذه الموانع ثم تقدم لتستلم الهداية كاملة في هدى للمتقين. ويقول لكم الصورة انتبهوا لها بمقاصعها الثلاثة الكبرى مقطع النجاة ومقطع الاجتباء ومقطع شرائه للهداء وهو أطولها، كلها تبين خصائص هذا الكتاب المنزل في أول الكتاب خصائص الكتاب في أول الكتاب وشرط الاهتداء وبيان وجه من ضل عنه وتقديم هذا النموذج الواقعي التاريخي من أمة ورثت الكتاب قبلا ثم تنكبت لانتسابها للكتاب المصدق، وبالتالي فقدت هذه النسبة التي سيجئنا في حسم هذا المقطع. قول الله تبارك وتعالى: فيهم صدق الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته لم يتلاوه، فكانوا يشهدون بأنهم فقدوا، جردوا من استحقاق اسم أهل الكتاب. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى؟ إذا جعلنا أن كنا متصلة وقرنا الآية كاملة، فكانوا يقول: أي باعثين كان وراء تساؤلاتكم المشككة؟ فإنه في محل الإهدار، في محل عزم الاعتبار. أي شيء فلان هذا تريد هذا أم هذا؟ فمثل المتصلة تكون في جملة الاستفهام المفيدة لمعنى أي، أو في جملة استفهام استواء في مع همزة الاستواء، همزة الاستواء ما كاينش، المراد فيه تعيين أهدي باعثي. وإذا قلنا بنا منقصعة ففيها إشارة إلى أن هذا الأخير الذي استدرك هو الذي ورد. أم تريدون أن تقصدون تقليد هؤلاء في إعناج النبي بهذه اللون ألوان الأسئلة؟ أتشكون وبالتالي تتساءلون، أم لا تشكون بل تعلمون ولكنكم تريدون إعناج النبي بأسئلتكم واقتراحاتكم؟ وهنا يضعون في أن هؤلاء لا يصلحون للاقتجاع. نبي يجاز أولا تشبهوا بالوثنيين والجهلة من الأميين، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولي، شبههم به في أي شيء؟ في أمور خصيرة. أولها نسبة الولد إلى الله، هذا وجنية من التهديد، من ولد سر أبيه وشبيه به ومثله، ويقتضي أن تكون له زوج. لا شعر ربنا عن الصاحبة وهي نظيرة، لأن الزوج نظير زوجه، هذا نوع من التثليث. يتنسب لله الولد اسم جلي التثليث بالطبع، نسبت الولد. قالت اليهود وزير من الله، قالت النصارى المسيح من الله، والوثنية المشركة، الوثنية العربية الأمية أيضا كانت تقول ملائكة بنات الله، ملائكة ممن؟ فإذا التشكيل حاصل، التعدد موجود في عقائدهم. ثم أشبههم أيضا في عقدة الاغترار، اغترار حين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقال النصارى مثلهم إلا من كان نصرانيا. عجب اغترار حين تقول المنزلة الفضلى لنا والجزاء الأخروي خاص بنا دون غيرنا، نحن هذا حقر علينا، اغترار. هذا غيب والحكم عليه، حتى بالعموم يحتاج إلى دليل، فكيف إذا كان تخصص؟ نحن مخصوصون بهذه الآخرة ثوابها جزائها، ولا نصيب لغيرنا فيها. في الآخر اغترار، عجب كبير بالنفس. هذا أيضا غير قائل يقول: وهل كان الوثنيين لهم مثل؟ صريح في قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل، قرأ معي: ويجعلون لله ما يكرهون، ما يكرهونه لأنفسهم، وهو نسبة الإناث والبنات، وهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجههم مسودا. ويجعلون لله ما يكرهون، زيد: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. إذا كانت يقولنا ورددت إلى ربي يقول أحد المشركين ويحاور صاحبه المؤمن لا أجدن، يعني ولا إن، على فرض أن هناك آخرة، ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها أو منهما، من جنتين خير منهما منقلبا. اغترار يصحب الكفر. وثالثا أشبهوهم في اشتراط ليؤمنوا أحد شيئين أو شيئين معا، حتى كيؤمن قال نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. من قال قال لكم مشركون ولا كفار؟ وهؤلاء أيضا قالوا لولا يكلمنا الله، القرآن سقى في حديث عن بني إسرائيل لولا يكلم الله يعني كما كلم هؤلاء، هذا يقصد أن تكون مثلية بينه وبين رسول الله. ثم اقترحوا ثاني أو تأتينا آية غير هذه الآية التي نزلت، لا نريد لا قرآنا ولا آيات من عند الله يعلم أنها كافية، آيات باقتراحنا نحن. نقول في سطورهم الله كبر ما هم ببالغين. حين تطالب أن يتحول الغيب إلى شهادة ضد حقيقة الغيب، حين قال اليهود لموسى حتى نرى الله شهرة لن نؤمن لك، حتى تحول الغيب إلى عالم الشهادة، هذا مطالب بقلب مواهي الحقائق. ولن نؤمن لك وفيه تكبر، لن نؤمن لك حتى نكون مثلك، ولن نؤمن لك حتى تطرح هذه الآية وتجينا بآية مختلفة، هذا كله ضد الحقائق الكبرى. هذا نوع اسمه الإعناد، التحدي، الأسئلة الفاجرة التي لا تكون مفتاحا للمعرفة ولا وسيلة لفتح باب كنوز العلم، وإنما تكون باب للعلاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافها، والأسئلة غير المرشدة لا توصل صاحبها إلى هداية، بل قد يكون مبعثها فتنة، بحاجة لفتنة كثيرة من الأسئلة التي لا تكون مفتاحا. وما كل سؤال يبنى عليه نظر وجدال، ما كل سؤال. ولذلك إن رجعتم لعلم المناظرة تجدون فيه مبحث جليل يسمى مبحث المطالب، كيف تصاغ المطالب كيف تحد لها الأشبع في مقام المنع ومقام النقص ومقام الاستفهام، ومنها قواعد لا يستفهم إلا ما على ما يبهم، والمقاصد الأولى لوضع المطالب وغيرها، وهو بحث مفيد للطالب جدا حسن حين يمتلك بعض الأدوات التي تسمح له بالنظر الدقيق في هذه المطالب. إذن ربنا تبارك وتعالى في خاتمة الاستفهامات، استفهامات الثلاثي أم تريدون، أنا ما كان ينبغي لكم أن تقتدوا بهؤلاء كما سئل، ففي أنا عندي يشبه أن يكون أسلوب إلهاب، تعرفوا الإلهاب، الإلهاب من أجل الإغضاب، إلهاب لغرض إيش؟ لغرض الكف. تريدون أن تكون أن يكون هؤلاء قدوتكم، كنا هؤلاء قدوتكم فتتابعون في نفس أسئلتهم، وقد سبق منها سيل ومنه أسئلة حول ماهية البقرة، والأسئلة وراءها سوى إرادة عدم الفعل التلكو وإعنات النبي وقوله دائما امشي اسأل لنا ربك ادعو لنا ربك يبين لنا واسعو لنا ربك يبين لنا، إرسال النبي مستخدما بهذه الشكل هذا، وهذه الصيغة من الجفاء دعنا ربك مش ربنا يبين لنا، ربك أنت يبين لنا، والوان المان من سوء الأدب حتى في شرح هذه الأسئلة وهذه النظر، وإنما كان يكفيهم لو أجابوا الأسئلة وحصل هذا المراد من غير ما هذه الألوان من تعنتي تحرش. وإن كان القرآن حين تنزل لأجوبتهم أراد مقاصد، مقاصد كثيرة، يعني الله جل جلاله في الابتداء ثم إلينا حين سجل هذا اللون من الألوان الأسئلة إنما يبين لنا أشياء كثيرة لما تستأنى بهم ولما تطوعهم ولما قصد سبق بيان بعضها. أم تريدون أي ما كان لكم أن تفعلوا ذلك، هذه مقترحات، مقترحات فيها تعنيج، مقترحات ومطالب والوان من الأسئلة الشكيكية لا يسمح بها أصل عقدي ولا يسمح بها أدب موقفي. أدب مع رسول الله ينبغي أن تنتفي عند هذه الأسئلة بهذا النوع، في كل إنسان إذا تعرف من مبلغنا عن الله الحكم، ثم إذا سأله عن الحكمة سأله بمثل ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال بلى ولكن ليطمع، أسئلة الاطمئنان، أسئلة التبيين، أسئلة التمكين، أما أن تجد ذلك الألوان من التفصيل كل الذي يجعل صاحبه مسقط صاحبه في شبه أو تكون بواعده وخلفيته كلها ألوان من التشكيك، كما حصل أن هؤلاء كما قال القرآن يعني مجرد حسد، وحسد من عند أنفسهم مكين راسخ، يسبق لأن من تفيد الصلة وعند تفيد كمال الصلة، وهذا من نفسك وهذا من عند نفسك، ولما جاءهم رسول من عند الله يعني يعرفون كمال تمام هذه الصلة ويتحققونها. يقول تعالى معقبا ومن يشبد الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، معقبا على هذه الجملة التي يجب أن تكون استدراكية أو على القول بأن أم متصلة على ما عين في الجملتين من مضمون الجملتين، إن يكون هذا أو هذا فكل منهما مدخل إلى الكفر وذريعة إليه. أسئلة التي تنم عن شك في مصدر الأحكام أو تعنيت المبلغ للأحكام، أسئلة من هذا القبيل ليست علمية ولا تفهمية ولا ناظرة إلى أسرار الأحكام ولا نافعة في باب العلم. القرآن يصرف ويقول من يتبدى الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، في تعقيب على كل ما سبق من ألوان التشكيك في أحكام الدين بحجة أن من جهة الحاكم تعتبر بدعة أي لم يكن يعلم ثم علم، وهذا الله منزه عنه، وإنما هو تبارك وتعالى يبين لنا، فهي بالنسبة إليه بيان لنا، وبالنسبة لنا رفع للأحكام لنا لم تكن ثم لا نعلم إلا أن قد رفعت بهذا الحكم، فيرفع من جهتنا وبيان من جهته، وهذا يحسن به أن يجمع بين التعريفين أن النسخ بيان لمدة الحكم أو مدة التعبد به أو هو رفع حكم بحكم متأخر عنه، لولاه لكان الحكم الأول مستمرا مؤبدا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني يضع الإيمان بدل الكفر، الإيمان يقصدي تسليم الأحكام الشريعة ثقة بالحاكم ثقة بالمبلغ، تسلم منه خصوصا حين تعلم أنك أنت المقصود بهذه الأحكام، حتى هي حين تنسخ دع راسخة فهو الحكمة الراسخة. ومن شغى الحكمة الإنتاج نقلك إلى حكم آخر، فإذا أنت المعني، أنت المراج، أنت المستفيد من هذه الأحكام، فكيف ينبغي أنت أن تسلم شفاءك؟ فأنت تسلمه من يد الطبيب الذي تثق به بتمام الرجاء بتمام الاطمئنان إليه، وهذا مقتضيات الإيمان، وإلا كان هذا له من صنيعك الرفض لأشفيتك والاعتراض عليها مع علتك ضرب من ضروب تبدل الكفر بالإيمان. وإذا قال تعالى فقد ضل سواء السبيل، السبيل كما يقول أهل العلم كل طريق اشتمل على ما به وصول سالكه، فلا يقال السبيل اللي فيه ما يعين على السبيل، فيه ما أدخل وسواءه يجمع أمورا ثلاثة، شماحته ونشمعا ومستوي مستقيما وقاصدا، سواء إضافة الصفة إلى مصفة سبيل السواء، هذا الأصل سبيل السواء، هذا السواء استواء استقامة، في الاستقامة شيء قصد يعني بعضه على بعض أشياء ما تتجاوش، وفي سواء السبيل سواء فما فيه أي وجه وعرش، في الاستقامة، وقاصد موصي، وأقرب طريق بين النقطتين لتمام استقامتي. كل تعريش يبعدك عن الخير، كل انحراف ينأى بك عن النهاية. فقد ضلنا سواء الشيء. وقلت لكم انتبهوا لهذه الفصيلة الوحيدة في صورتكم هذه كلها، فصيلة لامية. قلت فواصل الصورة شالية، قم لندبر هذه ربعة وجوج هي ستة، ستة فواصل. اثنان منها بحسب إلي العد السجاسي وأحادية، وهو القاف ما له في الأخيرة من خلاق. تقولنا ستجيون إن شاء الله هذه اللي فيها الخلف في الحد، واللام هو فقد ضل سواء السبيل. سبيله سبيل، سبيل القرآن، سبيل الهداية، سبيل تلقي الأحكام، سبيل استقبال الأشفية، وهو أمر محوري. فالصلة ينبغي الوقوف عندها لتمام الصلة. ففاصل القرآن ليست موضوعا على كيفما اتفق، ولكن لأمر قد تحقق، لأمر قد تحقق. انظروا إلى هذه الفواصل، ليس فقط بإيقاعها الصوتي الذي ينسجم مع الجلالة شخصا، ولكن لتعينها كما هنا كونها واحدة متعينة. فقد ضل سواء السبيل. ومن عجب أن تجد اللام في باب الصفات، في باب المخارج الصفات، أنه لام. اللام حرف وسط، لام حرف وسط، تجمعها من صفات الوسطية للصفات الأمر العجب. اللام نفسه له من صفات ما يجعله حرفا وسطا في الصفة، ويكون فيه انحراف، انحراف لا يظهر، انحراف نتفيه يخرج من أدنى حافة اللسان وما يليه، أدنى الحافة إلى نهايتها، وكأنه صور في الرسم بصورة مخرجه، أدنى الحافة مع أعلى الحافة، فكأنه صور. لأن هذه أيضا من المسائل التي ينبغي التنبه إليها، وأن بعض الحروف صورت بصورة مخرجها رسما، وهذا فيه من كمال هذه اللغة التي اختيرت لهذا الكتاب. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ اللهم حنانيك وغفرانك، اللهم جنّ من المتأدبين في مقام رسوله، هم الذين يضعون أنفسهم إذا أحكام الشريعة الموضع الصحيح، إذا الذي يحكم ويعلم إلهك، الذي مادة وجودك من صنعته، وأنفاسك متردده برحمته، والذي نفخ فيك من سره. فكيف أنت تجرأ على مقال اطرح أسئلة معظمها كذا روتينتك أو أسئلة هبط إليك من وساوس الشيطان، فكيف تدرأ بها في وجه البيان؟ أم تريدون، يعني ما كان ينبغي لكم أن تكون هذه إرادتكم وقصدكم إذا أحكام الكمال قصد منها أنتم المستفيدين من حكام، ومن نسخ وهو شيء بسيط إلا لإصلاح. ومنها ما سبق بيانه في الأول على قوله حين حولكم القرآن من راعنا الملبسة عند بعضها التي ينفذ منها إلى لفظ أرشق وأرفق وأنظف وأبعدها، هذا من هذا النوع. وإذلك استطر طبع جاهل الحديث عن النسخ، وإن كان النسخ أمر لم يشرح أولا، إن هذا تشيه دائرة النسخ ومفهومه للتغيير بإطلاق، وذلك حتى نفسر ما ورد منه في القرآن المكي على القول بأنه لا منسوخ في المكي، على الراجح إلا آية قيل فيها ذلك، وهي ما تعلق بسورة بمسألة قيام الليل في سورة المزمل. وعليه يصبح منسوخ الناس منسوخ في السور المجنية، وهي التي ذكرت هناك، وليس فيها مكي إلا قيام الليل التي في سورة المزمل، على القول بأن كلها قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، أحسن سنامي، الحمد لله رب العالمين.